الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد، قال: لحم الذراع أخف اللحم، ليس بثقيل على المعدة، أخف اللحم وألذه وألطفه وأبعده من الأذى، أي ليس فيه من الأذى كما يوجد في الرأس مثلا أو في المعدة أو نحو ذلك. قال: وأسرعه انهضاما، وأسرعه انهضاما. قال هنا: فنهش منها. قلنا النهش والنهس، النهش هو قطع اللحم بجميع الأسنان، والنهس هو قطع اللحم بأطراف الأسنان، بأطراف الأسنان. الذراع يذكر العلماء أنها أطيب اللحم، وقال في موطن آخر: أفضل اللحم، أفضل اللحم عائد بالعظم، ما كان يعني به عظم، يكون اللحم حول عظم، العائد بالعظم. والأيمن أخف، أي ما كان في الجهة اليمنى أخف وأجود من الأيسر. والمقدم أفضل من المؤخر، مقدم الذبيحة أفضل من مؤخرها. الذراع مقدم أو مؤخر؟ مقدم، أفضل من الرجل، إلا الرأس، يستثنون الرأس باستثناء الرأس، وكلما كان أعلى فهو أفضل مما كان أقرب إلى الأرض. الظهر كما سيأتي معنا جاء في بعض الحديث وفيها ضعف: أفضل اللحم، أفضل اللحم. قال رحمه الله تعالى: والأيمن أخف وأجود من الأيسر، والمقدم أفضل من المؤخر، وكان أحب الشاة إليه صلى الله عليه وسلم مقدمها، وكل ما علا منه، أي كل ما علا من الشاة، وكل ما علا منه سوى الرأس، سوى الرأس، وكان أخف وأجودها يعني ما سفل. فهذا يدل على أن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للذراع لجودته وطيبه وبعده عن الأذى، ولسرعة انهضامه، وكذلك لسرعة نضجه. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. نعم. قال: وهذا الحديث قريب من الحديث الذي قبله وفيه زيادة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع. يعلم الصحابة رضي الله عنهم ما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، لشدة احتفائهم به وعنايتهم واهتمامهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسم في الذراع، اليهود سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا له السم، وذلك أنهم أوعزوا إلى امرأة أن تدعوه إلى طعام وتضع له السم في الشاه التي قدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت: أي الشاة أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: الذراع. فأكثرت فيها السم، أكثرت فيها السم. فلما أخذ، وكان معه بشر بن الوراء، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ونهس من الذراع نهسة ثم ألقاه، وأن الله أنطق الذراع. فأخذت المرأة، أخذت المرأة، وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب فعلها، فقالت: إن كنت نبيا فالله سبحانه وتعالى سيحميك، وإن كنت على خلاف ذلك فنستريح منك، فنستريح منك. فترك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مات بشر بن البراء الذي أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب أولياؤه دمه، فقتلت تلك المرأة اليهودية، قتلت تلك المرأة اليهودية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرض موته أنه يشير إلى أنه لا زال يعاوده ألم السم، لا زال يعاوده ألم السم من تلك الشاه التي سمتها اليهودية. هنا قال: وكان يرى أن اليهود سموه، أي هم الذين وضعوا له السم في الذراع التي أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على خبث اليهود وعلى شدة عداوتهم وعلى مكرهم وكيدهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يكفينا شرهم. نعم. عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. نعم. ثم قال هنا عن أبي عبيد، هنا قال أي ابن مسعود، عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي عليه الصلاة والسلام قدرا، وهذا ما كان فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أم سليم تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابنها أنس وتقول: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. تأتي بابنها لأجل أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فحاز هذا الشرف وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وقيل 9، وحصل على علم كثير، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر الله ماله وولده، فكثر ولده حتى قيل أنه دفن بيده من ولده عند مقدم الحجاج إلى البصرة 100 نفس، 100 نفس، وكان له من المال الشيء الكثير، حتى قيل أنه كان له بستان ينتج في السنة 2 مرات. العادة مثلا أن الشجر المثمر لا ينتج إلا في السنة 1 مرة، كان له من البساتين ما ينتج في السنة 2 مرات، وحصل على علم كثير حتى كان من الصحابة الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1000. روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1000 حديث. ولهذا قال الناظم: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، ذكر منهم أنس وأنس والحبر. ويقول السيوطي في منظومته: 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر، ثم ذكر أسماء 7. فهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة كما جاء في الصحيحين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، نزلت إلى أسفل لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، فمسها عليهما. هذا ابن عباس، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته فوضع له إداوة من ماء، فقال: من فعل هذا؟ قال: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأنس يقول رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيحين: كنت أحمل أنا وغلام النحو معي إداوة من ماء وعنزة، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، الإداوة يتوضأ بها والعنزة تركز له سترة. فهذا فيه خدمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبيد هنا: طبخت قدرا، طبخت للنبي عليه الصلاة والسلام قدرا. معنى طبخت قدرا أي طبخت في قدر، طبخت قدرا أي طبخت في قدر، مراد أنه طبخ في القدر لحما، لا أن القدر هو المطبوخ، ليس هذا مرادا، إنما المراد أنه طبخ في القدر ما يؤكل. وهنا السياق يدل على أنه لحم، لأنه ناوله الذراع وهذا هو المطبوخ. قال: وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع، قد كان يعجبه الذراع. إذن الصحابة يعرفون، الصحابة يعرفون ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ابن مسعود يعرف، وهكذا أبو هريرة، وهذا أبو عبيد بن مسعود، كان الصحابة يعرفون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علم أنه يحبه أتى له به. وسبق معنا أن أنس رضي الله عنه لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدبة كان يجمعها ويضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لازلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعها جعل يتتبعها. وهكذا جاء في حديث سهل في البخاري وغيره أن امرأة نسجت حلة بيدها ثم أتت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدتها له. قال الراوي: فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني بحاجة إليها، فلبسها فكانت أحسن ما يكون عليه، أحسن ما يكون عليه، فرآها رجل فقال: يا رسول الله أكسنيها، أي أعطني هذه الحلة. قال: نعم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أرسل بها إليه، فلامه الصحابة، لاموه، قالوا: قد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها وهو محتاج إليها، وعلمت أنه لا يرد سائلا. تأمل الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه لا يرد سائلا. ماذا قال الصحابي؟ قال: والله ما سألته إياها لألبسها، ما سألته إياها لألبسها. لما؟ قال: إنما سألته لتكون كفني، إنما سألته لتكون كفني. الحديث في البخاري وغيره من حديث سهل، قال سهل: فكانت كفنه، كانت كفنه رضي الله عنه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمحبته وبالقرب منه وبخدمته عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: فناولته الذراع. قال ثم قال: ناولني الذراع. مفاده أنه أكل الذراع الأولى، وهذا قد لا يلزم، قد يقال أنه وضعه وقال: ناولني الذراع، أي أخرى. قال: فناولته، أي الذراع الثانية. ثم قال: ناولني الذراع، ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ هذا يدل على أن المطبوخ شاة، على أن المطبوخ شاة. وكم للشاة من ذراع؟ معلوم أن الشاة لها ذراعان، لها ذراعان، فهو طلب الذراعين ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ كم للشاة من ذراع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولت ذي الذراع ما دعوتك. لو سكت ويعني امتثلت أمري بما أمرتك به لناولتني الذراع كلما طلبت منك وأنت تناولني ذراع. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نظير هذا حديث الجذع، نظير هذا حديث الجذع، لما احتضنه النبي عليه الصلاة والسلام وصدر منه صوت كصوت الفصيل، قال: لو لم أحتضنه لبكى أو لسمعتم بكاءه إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا نظير ما وردها هنا. وهذا له نظائر كذلك، هذا له نظائر، منها حديث جابر في قصة الشاه لما كانوا يحفرون الخندق، كانوا يحفرون الخندق، وقال جابر: 3 أيام ما طعمنا طعاما. فذهب إلى زوجته فقال: إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أصبر عليه. قالت: وماذا رأيت؟ تأمل حب الصحابة. قال: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، في بعض الروايات في صوته الجوع، هل عندك من شيء؟ قالت: نعم، عندنا داجن. الداجن هي العنز الصغيرة. قال: وعندنا صاع من شعير، صاع من شعير. الصاع معروف أربع حفنات، أربع حفنات، الصاع أربعة أمداد، والمد مجمع كفي الرجل المتوسط. فقالت أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرا معه. ذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، يخبره فيما بينه وبينه، طعيم أعددته لك أنت ونفر. طعيم تصغير، تصغير لأنه قليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق جابر يضعوكم إلى طعام. أهل الخندق زهاء الألف، زهاء الألف. قال فذهبت مسرعا إلى زوجتي، يعني هذا الطعام كم سيكفي؟ ما يكفي أربعة خمسة، عشرة طعيم. قال فأتيتها فأخبرتها، فقالت هل أخبرته، هل أخبرته بأنه طعام قليل؟ قال نعم. قالت هو أعلم. قبل ذلك قال له قل لها لا تنزل الطعام ولا تعجن حتى آتي. قال فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الناس، ومعه الناس، فبصق في العجين وفي البرمة، ثم قال ائت بخابزة تخبز معك. يعني خابزة هو صاع، هو شيء قليل في نظر العين. قالت فجعلت أخبز وأعطي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يغرف من القدر مرقا ويكسر خبزا ويضع عليه اللحم، ويدخل الجماعة يأكلون حتى يشبعوا، يأكلوا حتى يشبعوا، ثم يذهب ويأتي آخر. قالت فأكلوا جميعا، يقول جابر أكلوا جميعا، فلا زال الطعام على ما هو والخبز على ما هو. ثم قال أطعمي جاراتك، أطعمي جاراتك، هذا كذلك من هذا القبيل، من هذا القبيل، وهذا له نظائر كما سبق. يقول هنا لو ناولتني، لو ناولتني لازلت تناولني ما دعوتك، ما دعوتك. وتعلمون قصة الماء الذي تفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لما كانوا في غزوة وأشار بعضهم أن ينحر الركاب، لم يجدوا طعاما، أن ينحر الركاب أي التي يركبون عليها، فقال عمر لا يا رسول الله، يقل الظهر، يقل الظهر، لكن أدعوهم بأزوادهم، كل واحد يأتي بما عنده. قال فهذا يأتي بالتمرة والتمرتين، وذاك يأتي بالشيء اليسير من الشعير، فاجتمع شيء يسير، فبارك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء كل رجل من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ في أزواده ما كفاهم. فهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فقال هنا والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوتك، لناولتني الذراع ما دعوتك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها مجا. نعم. هنا في حديث جاء عائشة رضي الله عنها، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ضعفه، قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، أي كان لا يجده إلا الفترة بعد الفترة، الفترة بعد الفترة. وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام وأفضل الخلق وسيد البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام، وتأمل لا يجده إلا غبا. ونحن في هذه الأيام بحمد الله نتقلب في النعم الليل والنهار، ويأكل كثير منا ربما اللحم في الغداء والعشاء، ومع ذلك إذا تحدثت مع بعض الناس تسمع من الشكوى وعدم الرضا والتسخط على أرزاق الله وقدر الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالشكر، والله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر ويشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ووعد ربنا بالزيادة لمن شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ف فالواجب على الإنسان أن يشكر الله على نعمه سبحانه وتعالى. وإياكم عباد الله أن تقعوا ما يقع فيه كثير من الناس من الشكوى والتسخط على أقدار الله. رب فقر خير لك من غنى، رب فقر، والله رب فقر خير لك من غنى. غنى يشغل قلبك، غنى يعرضك للحساب، ومن نوقش الحساب عذب. غنى تتعلق به أمور كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، نسأل الله السلامة والعافية. احذر أيها المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيحذر الإنسان. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وفي صحيح الجامع: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم ولده أو قال ماشيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الآثار: إن من عبادي من هو فقير، ومن لو أغنيته لكان الغنى شرا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يخفى عليكم الحديث الذي في مسلم من حديث أنس: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ صبغة واحدة في النار ثم يخرج فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا، ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط. نسى تلك الأموال وتلك السفرات وتلك السهرات وتلك الزوجات والأولاد وهكذا الدور والقصور والمراكب والنزه التي نسى ذلك كله. قد يكون عاش في الدنيا 80 سنة 70 سنة وهو يتقلب في نعم الله، لكن سخرها في معاصي الله فنسى بصبغة واحدة. ما قيمة الدنيا؟ لا قيمة لها. وتأمل، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل تقي صالح لكن ليس عنده من حطام الدنيا ما يتنافس فيه أهل الدنيا، رجل القليل يكفيه، القناعة ملأت قلبه، القناعة ملأت قلبه وامتلأ قلبه إيمانا وحبا لله سبحانه وتعالى ولعباده الصالحين، عمر قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يفتقد في بيوت الله سبحانه وتعالى، وإذا بحثت عنه في الأسواق لم تجده، لأنه ينأى بنفسه عن أماكن اللغط وأماكن القيل والقال. رجل رجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ذاكر لله جل وعلا، ولربما حصل عليه من الأمراض والمصائب والابتلاءات الشيء الكثير، فقد الولد، فقد الزوجة، فقد الأبناء، وهكذا الفقر، وهكذا خصومة المتخاصمين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، نسى ذلك كله بصبغة واحدة في الجنة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله، ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي بؤس قط. تأمل حال هذا وحال ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: لا يجد اللحم إلا غبا. وسبق معنا أنه ما يجد تمر به الليالي ما يأكل إلا ما يواريه إبط بلال. وبعض الناس يذهب إلى السوق ويملأ سيارة، يملأ سيارة، وتجد المرأة تتسخط، ويجد الولد يتسخط، وتجد الإخوة يعترضون، وهكذا هو ربما يعني في نفسه أن هذا لا يكفي، وأن هذا لا يشبع، وأن هذا لا يفي بالغرض، وأن هذا وأن هذا، خاصة في الولائم وما يحصل فيها من التبذير والمباهاة إلى غير ذلك. تقول هنا: لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. وهذا الحديث كما سبق لا يعارض الأحاديث المتقدمة، أولا لضعفه، أولا لضعفه، والتعليل بأنها أسرع نضجا هذا صحيح ولا يمنع أن تعجبه عليه الصلاة والسلام لطيبها وطعمها ولذتها، لكن كان عليه الصلاة والسلام إن وجدها أكلها، وإن لم يجدها ف فلا يحصل له ما يحصل لأهل الدنيا. تفضل. عبد الله بن جعفر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب اللحم لحم الظهر. نعم، هذا حديث عبد الله بن جعفر، وهو صحابي ابن صحابي جعفر الطيار الذي هو جعفر بن أبي طالب، وهو أشبه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه، أشبه الناس بخلقه وخلقه كما جاء في الصحيحين، في الصحيحين من حديث البراء بن عازب لما اختصم علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة، فقال جعفر: هي خالتها تحتي، أنا أولى بها، وقال علي: هي ابنة عمي، وقال زيد: هي ابنة أخي. فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر وقال: الخالة أم. ثم قال: أما أنت يا جعفر فأشبه الناس بي خلقا وخلقا. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فجعفر رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقا. وهذا عبد الله ابن جعفر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: إن أطيب اللحم لحم الظهر. أطيب اللحم، أطيبه، ألذه، وأحسنه، وأنفعه، وأبعده من الأذى، هذا معنى الطيب. وقيل أطهره، وقيل أطهره. والحديث كما سمعت ضعيف. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: لحم الظهر كثير الغذاء، يولد دما محمودا. لحم الظهر كثير الغذاء، كثير المنافع، كثير الفوائد، ويولد دما محمودا، أي لا يولد دما مذموما كثير الأوبئة أو ما شابه ذلك، بل دمه الذي يولده دم محمود. هنا يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر، كما سمعت وضعيف، لكن الأطباء يستحسنونه. وكما سبق أن مقدم الذبيحة أفضل من مؤخرها، وأعلاها أفضل من أسفلها، وأيمنها أجود من أيسرها، ويستثنى من أعاليها الرأس، يستثنى من ذلك الرأس. وأطيبه على كل حال هو الذراع، أطيبه على كل حال هو الذراع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.